لم يرد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل. ثم نجد بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة في تزكية العسل، في كل 10 أزقة يخرج زقا. هل تصح هذه الآثار بمجموعها؟ الصحيح أنها تدل على مشروعية الإخراج، لا على أن ذلك زكاة واجبة. ثم هو عشر، هذا العشر ليس بمنزلة ما نزل من ما سقي بماء السماء، والله أعلم. الظاهر أن هذا أمر تطوع به أصحاب العسل، فأخذه الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه، وأمره أن يجعله كأقرب شيء إليه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأنه لم يصح شيء في وجوب زكاة العسل.